بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استأنف درسنا إن شاء الله. نعم. الفصل 20 في المعلومات. المعلومات كلها 4 أقسام: نقيضان وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه، وخلافان وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة واللون، وضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع اختلاف الحقيقة كالبياض والسواد، ومثلان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع التساوي في الحقيقة كالبياض والبياض. دليل الحصر. الفرق بين هذا الفصل والفصل الذي قبله، الفصل اللي قبله هو يعني عبارة عن تقييس، يعني إيجاد مقياس نسبة الشيء إلى الشيء ونسبة هذا المفهوم إلى هذا المفهوم، يعني من حيث أنه مثله أو مساوي له أو أوسع منه أو أضيق منه أو مباين له ما يقاس به أصلا لأنه نوع آخر، أو أنهما يتشابهان في شيء ويختلفان في شيء آخر، يعني بينهما تقاطع كما يقول يتقاطعان في نقطة ولكن ينفرد كل منهما بصفة أخرى. فالأول هو نوع من التقييس للمفاهيم، هذا قال إما أن تكون متساوية، هذا يساوي هذا تماما. قضية الاستدلال هذه مرحلة ثانية لكن الآن في تصويرها، وإما أن يكون هذا أوسع من هذا، هذا يدخل فيه يعني جزء منه، وإما أن يكونان متباينين لا علاقة لأحدهما بالآخر، وإما أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه يعني يتقاطعان ويتفقان في بعض الصفات وينفرد كل منهما بصفة. بينما الكلام هنا في هذا الفصل في يعني المعلومات من حيث يعني اجتماعها وافتراقها، متى يمكن أن تجتمع أو لا تجتمع، والغالب أن هذا يكون في قضايا وليس في مفهوم فقط وإنما في قضية، والقضية يعني التي فيها حكم. يعني الأول قلنا في المفاهيم فقط، لكن هذا ممكن أن نقول إنه يعني يختلف عنه أولا من جهة أن القصد منه أنه في الاجتماع والافتراق، المعلومات من حيث إمكان اجتماعها وافتراقها، ولهذا ما يسمى هناك بالمتباينين نستطيع أن نقول هما هنا يعني بمثابة الضدين، الضدين يصدق على أنهما متباينان، لكن هنا سمي كل منهما ضدا للآخر لأنهما لا يجتمعان، وكذلك النقيضان لا يجتمعان، فهنا هو في النسب يعني في اجتماع والافتراق بين المعلومات، فقال هي يعني على 4 أقسام والقسمة حاصرة، إما أن يكون نقيضين والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد أن يقع واحد منهما، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بمعنى أنه لابد أن يوجد واحد منهما، وإما أن يكون ضدين والضدان هما اللذان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، يعني تمثل مثلا بأنواع الحكم الشرعي، يعني لا يمكن أن يكون الشيء واجبا وحراما في آن واحد، إما واجب أو حرام أو مندوب، لكن قد يرتفعان لا هو واجب ولا هو حرام فيكون مباحا. فهذا مثال للأضداد، الأحكام الشرعية أضداد. الصورة الثالثة أو النوع الثالث هو الخلافان، يعني كل منهم مختلف عن الآخر أو لا، قد يجتمعان وقد يرتفعان، لكن يبقى المتماثلان، المتماثلان قد يرتفعان لكن لا يجتمعان، يعني لا يجتمعان مع كونهما معلومين، إذا اجتمع فهم علوم واحد، يعني لا يجتمعان في موضع واحد، بمعنى يقول كالبياض والبياض، يعني البياض والبياض هو بياض واحد، أصبح مفهوم واحد أو معنى واحد معلوم واحد. نعم تفضل. دليل الحصر أن المعلومين إما أن يمكن اجتماعهما أو لا، فإن أمكن فهما الخلافان، وإن لم يمكن فإما أن يمكن ارتفاعهما. كل معلومين يقول إما أن يمكن أن يجتمع أو لا يمكن، إذا أمكن يجتمع فهما الخلافان، هذا مختلف عن هذا، فالمختلفات يمكن أن تجتمع، يعني تجتمع مع احتفاظ كل منها بكونه معلوما مستقلا، فهمتم المقصود؟ نعم. وإن لم يمكن فإما أن يمكن ارتفاعهما أو لا، يعني يكون الإنسان مثلا أبيض وطويل أو أسمر وقصير، فأخذ صفة القصر مع صفة البياض مثلا، هذه مختلفة يمكن أن تجتمع يمكن أن ترتفع، لا يكون لا هو أبيض ولا هو قصير. نعم. الثاني النقيضان والأول لا يخلو إما أن يختلفا في الحقيقة أو لا، فالأول الضدان والثاني المثلان. سؤال: كيف يقال في حد الضدين أنهما يمكن ارتفاعهما والحركة والسكون ضدان ولا يمكن ارتفاعهما عن الجسم، والحياة والموت لا يمكن ارتفاعهما عن الحيوان، والعلم والجهل لا يمكن ارتفاعهما عن الحي؟ هذه من الإشكالات التي يقع فيها بعضهم، يعني يحفظ التعريف أن الضدين أن النقيضين هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فيقول إذن الحركة والسكون نقيضان، الحياة والموت نقيضان، فأراد المصنف أن يحل هذا الإشكال ويبين أن هذين ليسا من النقيضين ولكنهما من الضدين اللذين يشبهان النقيضين، في شبه بينهما. نعم. جوابه: أن إمكان الارتفاع أعم من إمكان الارتفاع مع بقاء المحل، فنحن نقول يمكن ارتفاعهما من حيث الجملة، وهما ممكن الرفع مع ارتفاع المحل، يعني مع ارتفاع المحل بأن لا يوجد أصلا شيء حتى نقول متحرك وساكن. فقيل العالم لا متحرك ولا ساكن ولا من لا لا كيف فقيل العالم عندك كذا فقيل فقيلة العالم موجود كيف مكتوب فقيل قبل العالم قبل وجود، يعني العالم قبل وجوده لا يوصف بكونه متحركا ولا ساكن، فقبل العالم لا متحرك ولا ساكن ولا من العالم حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، فصح الحد. فائدة: الخلافان قد يتعذر ارتفاعهما لخصوص حقيقة غير كونهما خلافين كذات واجب الوجود سبحانه مع صفاته، وقد يتعذر افتراقهما كالعشرة مع الزوجية خلافان. يعني هنا وين قال الخلافات الخلافان قد يتعذر ارتفاعهما لحصول حقيقة لخصوص حقيقة، يعني لأمر آخر غير كونهما خلافين. يقول مثل الله جل وعلا صفاته مختلفة ليس هي نفس الصفة، يعني صفة العلم مثلا غير صفة الكلام، لكن ما نقول إنهما قد يرتفعان لأنه لكن عدم ارتفاعهما هو لأجل أنها صفات ذاتية مثلا لله جل وعلا. نعم. وقد يتعذر افتراقهما كالعشرة مع الزوجية خلافان، ويستحيل افتراقهما والخمسة مع الفردية والجوهر مع الأكوان وهو كثير. ولكن العشرة مفهوم العشرة ومفهوم الزوجية، فمفهوم العشرة يعني يمكن أن لا توجد العشرة ولا يوجد توجد الزوجية، ويمكن توجد العشرة والزوجية، طبعا إذا وجدت العشرة وجدت الزوجية. نعم. ولا تنافي بين إمكان الافتراق والارتفاع بالنسبة إلى الذات وتعذر الارتفاع بالنسبة إلى أمر خارجي عنهما. فائدة: حصر المعلومات كلها في هذه الأربعة الأقسام حق، لا يخرج منها شيء إلا ما توحد الله تعالى به وتفرد به، فإنه تعالى ليس ضدا لشيء ولا نقيضا ولا مثلا ولا خلافا لتعذر الرحمة. يعني ما نقول إن الله ضد كذا، لا نقول إن الله ضد لشيء ولا نقيض ولا مثلا ولا خلافا. وهذا حكم عام في ذاته تعالى وصفاته العلاء لتعذر رفعها بسبب وجوب وجودها، يعني من باب التعذب، وإلا القول بأنه مخالف لغيره جائز، لكن يعني ربما أراد المصنف يعني أن يبعد الذات الإلهية عن الكلام في هذه الأمور. هنا قبل قال والجوهر مع الأكوان، يمكن مرت مع الإخوان، يعني الأكوان يعني كونه في محل، كونه متحركا، كونه ساكنا، هذه الأكوان المقصود بها. يعني يقول ولا تنافي بين إمكان الافتراق والارتفاع بالنسبة إلى، لا قبل هذا قال ويستحيل افتراقهما والخمسة مع الفردية، والجوهر مع الأكوان. ممكن هذا يعني هو ممكن مع الألوان، لكن وهو كثير، لكنهم الأكوان هو ذكرها في في في موضع آخر، ما أدري قبل هذا، يعني قوله كونهما خلافين، فإذا كان مقصود الأكوان وهو الذي يظهر، فالمقصود كونه ساكنا، كونه متحركا، كونه كذا، هذا أكوان. بسم الله إليك. عندنا في نسخة الألوان، ها في نسخة المحقق الألوان، فهي محتملة يعني. لأن الألوان أعراض. نعم. فالجوهر يعني لابد أن يكون له لون، لا اللون صعب، إذا كان المقصود هذا، فإذا كان مقصود ويتعذر افتراقهما فلعلها مع الأكوان أدق. يعني الجوهر يقولون هو ما يشغل حيزا، يعني لابد أن يكون في كون ما، لابد أن يشغل مكان، يعني ما في، إذن هي مع الأكوان، لابد أن يكون في في مكان أو متحركا أو في زمان أو الأكوان من حيث الماهية خلاف الجوهر، لكنها ملازمة له. يعني الأكوان من حيث حقيقتها، يعني كونه في مكان كذا وكونه متحركا وكونه كذا، هذه ماهيتها مختلفة عن مخالفة، لكنها ملازمة له. نعم. يقول نحن نقول انه يعني كل ما يمكن ارتفاعه يسمى ضدا ولا يسمى نقيضا، حتى ولو كان ارتفاعه مع ارتفاع محله، يعني كل ما يمكن ارتفاعه يسمى ضدا. ولهذا يعني النقيضان في الغالب يكون، النقيضان ما يكون له في القضايا في الوجود والعدم، إما موجود أو معدوم، ما في غير هذا، فلا بد أن يكون أحدهما إما موجود أو، أما لا موجود ولا معدوم فغير ممكن، هذا لا شيء. الباب الثاني في معاني الحروف يحتاج إليها الفقيه. يعني معاني الحروف من الأمور التي يعني اهتم بها الأصوليون لما يترتب عليها من تفسير كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا خصها كثير منهم بأبواب مستقلة حين الكلام في دلالات الألفاظ، والمرجع فيها هو لأهل اللغة الحقيقي، المرجع في هذا لأهل اللغة، ولهذا أهل اللغة صنفوا يعني في معاني الحروف، الرماني مثلا صنف، وغيره أيضا صنفوا في معاني الحروف كتب كثيرة، من متقدمي النحاة النحاس والرماني وغيره، تكلم عنها سيبويه أيضا في الكتاب وفي بعض كتبه. فهذه الحروف يعني، لكن النقطة التي أريد أن أقولها أن الحروف عند الأصوليين لا يقتصرون فيها على ما هو حرف باصطلاح مثلا النحاة، وإنما قد يتوسعون فيها ويدخلون فيها ما هو أسماء أحيانا. فلا يعني نستغرب ذلك حينما يدخلون في الأسماء الموصولة مثلا، أو الأسماء الشرط، أو الأسماء الاستفهام يدخلونها في الحروف، يعني مثل من وما يدخلونها في الحروف، يقولون من مثلا بما يعقل وما لما لا يعقل، فهذا يدخلونها أحيانا يذكرونها في معاني الحروف مع أنها عند النحاة ليست بحروف. نعم تفضل. الواو لمطلق الجمع في الحكم دون الترتيب في الزمان. مطلق الجمع يعني من غير أن نجزم بأن ما ذكر بعدها المعطوف بها وجد بعد المعطوف عليه أو معه أو قبله، فهذه احتمالات ثلاثة. قد يكون المعطوف وجد مع المعطوف عليه في آن واحد، وقد يكون وجد قبله، وقد يكون وجد بعده. فلهذا هي مطلق الجمع، يعني لا دلالة فيها إلا على مطلق الاجتماع. فحينما تقول جاءني اليوم فلان وفلان، ربما يكونان جاء معا، وربما يكون المعطوف جاء قبل المعطوف عليه، ولا يكون إخبارك كاذبا. لو قلت جاءني علي ومحمد، وكان في نفس الوقت محمد جاءك في الصباح وعلي جاءك في الظهر، ما تكون كاذبا، لأن الواو إنما هي لمطلق الجمع بقطع النظر عن التقدم والتأخر. نعم. قال جماعة من الكوفيين إنها للترتيب، لنا قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقوله تعالى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. هذه من الآيات التي لا يستدل بها إلا بمجموعها، لا تستطيع أن تستدل بواحدة من هذه الآيات دون الأخرى. هذا نوع من أنواع الاستدلال ليس كثير الوجود في الغالب أن الأصوليين والفقهاء يستدلون بآية واحدة أو بحديث، لكن أحيانا ما يستقيم الاستدلال إلا بالتركيب، بأن تجمع دليلين. فهنا جمع دليلين، يقول الآية مرة قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقولوا حطة، وقولوا حطة، هذا في يعني في سورة البقرة. ثم في آية أخرى قال وقولوا حطة وادخلوا الباب، قولوا حطة وادخلوا الباب. إذن مرة جعل دخول الباب معطوفا عليه، ومرة جعله معطوفا، مما يدل على طبعا القضية واحدة، القصة واحدة والواقعة واحدة، ما تعددت القضايا، إن كلها خطاب لبني إسرائيل فلم يتكرر، وإنما هي واقعة واحدة. فإذا تبين واقعة واحدة، ومرة قدم قول حطة، ومرة قدم دخول الباب سجدا، فحينئذ نعرف أن الواو لا تفيد ترتيبا، لأن الترتيب معناه كون المتأخر متأخرا في الوجود أو في الرتبة. نعم. يعني قد يكون متأخرا في الذكر، قد يكون متأخرا في الوجود، قد يكون متأخرا رتبة، لكن موصوف بالتأخر عنه. إذا كان يعني قلنا، لو قلنا أنها للترتيب، يعني متأخر رتبة أيا كانت الرتبة سببها معه. نعم. والقصة واحدة، فلو كان هذه مهمة، قضية والقصة واحدة أيضا مهمة في تقرير الدليل. فهنا الدليل احتاج إلى ذكر آيتين وأيضا قضية أخرى مقدمة أخرى وهي أن القصة واحدة. نعم. والقصة واحدة فلو كانت في التوقيب لزم التناقض وهو محال. محال التناقض في كلام الله محال. وقوله تعالى حكاية عن كفار العرب وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فلو كانت للترتيب لكانوا معترفين ما يهلكنا إلا الدهر. عندنا أكمل الآية طيب. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. نعم. فلو كانت للترتيب لكانوا معترفين. هذا وجه الاستدلال منها أنها لو كانت للترتيب لكان كلامهم هذا اعترافا وإيمانا بالبعث بعد الموت. نعم. لكانوا معترفين بالحياة بعد الموت والبعث وليس كذلك. هذا في نظر الحقيقة هذا الاستدلال ضعيف. هذا الاستدلال يعني ليس بقوي. نعم. ولهذا هو أعقبه بما قيل في تفسير هذه الآية أنه يمكن تفسيرها تفسيرا لا يتمكن معه من الاستدلال بها وأن مرادهم نموت يعني يموت الكبار منا ويولد الصغار يعني منا من يموت ومنا من يحيا. وذكر بعض المفسرين تفسيرا آخر يعني مبني على القول بالتناسخ يعني الدهريون أو الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر منهم من يقول بالتناسخ تناسخ الأرواح يقول الأرواح موجودة لا تموت ولكن تتنقل إذا مات هذا الإنسان موته ما معناه معناه مفارقة الروح لجسده وانتقالها إلى جسد آخر ثم يقولون أيضا بأنها تحل في جسد آخر بل قد تحل أرواح الناس في حيوانات وأرواح الحيوانات في الناس يقولون إذا رأيت مثلا الإنسان يتصرف بوحشية معناه أنه هذا حل فيه روح أسد مثلا أو روح كلب يعني يقول فإذا أن الاستدلال بالآية ليس بالقول. قيل في هذه الآية إن المراد تموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا فلا يلزم الاعتراف بالبعث على القول بالترتيب والظاهر من اللفظ هو القول الأول وأن مرادهم نحيا ونموت والواو لا تفيد الترتيب ولأن الواو قد تدخل فيما لا يمكن الترتيب فيه كقولنا تضارب زيد وعمر ولا ترتيب في ذلك فدل على أنها ليست للترتيب. احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وأمره بأن يقول وأمره بأن يقول من يعص الله ورسوله فقد غوى ولولا أن الواو للترتيب لما كان بين اللفظين فرق. هذا من أدلتهم وسيأتي جواب المصنف عنه. نعم. ولما سمع عمر رضي الله عنه الشاعر يقول كيف الشيب والإسلام للمرء ناهية قال له لو قدمت الإسلام على الشيب لأجلسك ولولا أنها للترتيب لما كان بين القصة عن عمر فيها نظر لكنها من الروايات التاريخية يعني التي يروونها ولا يدققون كثيرا في أسانيدها والشاعر هو سحين معروف عبد بن الحسحاس والبيت هو قول عميرة تودع إن تجاهلت غازيا كفى الشيب الإسلام للمرء ناهية وعمر يقولون أنه قال له لو قدمت الإسلام على الشيب لأجلتك يعني لأعطيتك جائزة فهذا يقول يدل على أن عمر فهم من العطف الترتيب. نعم. والجواب عن الأول أن الترتيب له سببان أداة لفظية وحقيقة زمانية فاللفظية نحو الفاء وثم والحقيقة الزمانية هي أن أجزاء الزمان مرتبة بذاتها فلا يقع الحال قبل الماضي ولا المستقبل قبل الحال ولا حين إلا قبل حين بعده وبعد حين قبله واجتماع الأزمان محال فإذا كانت أجزاء الزمان مرتبة هكذا بعضها قبل بعض والواقع في المرتب مرتب وفي السابق سابق على الواقع في اللاحق فالمنطوق به أولا متقدم لتقدم زمانه على المنطوق به آخرا لتأخر زمانه ولذلك إنما نقدم المفعول على الفاعل لشرفه بالحقيقة الزمانية فقط. فنقول أنشد النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه، ولا لفظ مرتب ها هنا بل الزمان فقط. إذا يقول مرتب هو الزمان، نعم. إذا تقرر هذا فنقول إذا قال الخطيب ومن يعص الله ورسوله حصل الترتيب بالحقيقة الزمانية عندنا، واتجه عتب الخطيب عند عدمها، فلما قلتم إن الترتيب لأداة اللفظية بل لما ذكرنا وهو مجمع عليه وما ذكرتموه مختلف فيه، وإضافة كلام الشارع للمتفق عليه أولى، وهو الجواب عن الثاني. يعني الجواب عن الحديث يقول عن الأثر المنقول عن عمر، يقول كلها يمكن أن يجاب عنها بأن المقصود مثلا بالحديث، يعني لما أنكر عليه وقال بئس الخطيب أنت، أنه جمعهما وقال من يعصهما، فقال قل من يعص الله ورسوله فقد غوى، حتى يكون النطق بكلمة الله متقدما زمانا على النطق بكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلت يعصيهما وجعلتها ضميرا ما جمعتها بينهما ولم يتقدم أحدهما على الآخر، هذا يعني الجواب. يقول وجوابها أيضا عن قول سحيم عبد بن الحسحاس وقول عمر له لو قدمت الإسلام، يعني كان عمر يريد منه أن يقدم لفظ الإسلام في النطق ليكون أول ما يقرع أذن السامع، فهو متقدم، يعني التقدم الزمني نحن نوافق عليه، نحن لا نختلف في أن المتقدم نطقا أو ذكرا، يعني أن الترتيب الذكري واضح أنه هنا تقدم لفظ الشيخ على لفظ الإسلام في النطق، فسمع السامع لفظ الشيخ قبل أن يسمع لفظ الإسلام، وكان عمر يريد أن يسمع لفظ الإسلام قبل لفظ الشيخ. ولا يسمعنا قول عمر لو قدمت أن الشيب يفهم من قول الشاعر أن الشيب أثره أعظم وأبلغ من أثر الإسلام. طبعا هناك أجوبة أخرى ما أدري ذكرها المصنف هنا فيما يأتي أو لم يذكرها عن الحديث أيضا، يعني منها مثلا أنهم قالوا أكمل يمكن يأتي الجواب. فائدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أيه؟ فقد جمع بينهما في الضمير كما جمع الخطيب، فما الفرق وما الجواب؟ إذن هذا إشارة. الجواب من وجهين، أحدهما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى فقال إن منصب الخطيب حقير قابل للزلل، فإذا نطق بهذه العبارة قد يتوهم فيه لنقصه أنه إنما جمع بينهما في الضمير لأنه أهمل الفضل بينهما. الفضل هنا الفصل بينهما الفصل. الضمير والفرق الفصل أحسن الله إليك الفضل بينهما طيب يأتي في الضمير بعدها ما يصبح لأنه أهمل الفضل أي طيب أكمل بينهما والفرق أي أهمل الفضل بينهما والفرق لكن العبارة هذه أيضا سليمة أهمل الفصل بينهما في الضمير وأهمل الفرق بينهما هذا معناه أي التفاضل أي لكن ما يصلح يقول بعدها الفضل بينهما في الضمير أي خلاص الفضل بينهما لأنه أهمل الفضل بينهما والفرق أو الفرق بينهما فلذلك امتنع لما فيه من إيهام التسوية ومنصب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الجلالة والبعد عن الوهم والتوهم، فلا يقع بسبب جمعه عليه الصلاة والسلام إيهام التسوية. نعم. وثانيهما ذكره بعض الفضلاء فقال: كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وتقدم الظاهر في الجملة الواحدة يبعد استعمال الظاهر موضع الضمير. يبعد تقدم الظاهر من الجملة الواحدة أو في الجملة الواحدة، يبعد استعمال الظاهر موضع الضمير. وتقدم الظاهر في الجملة الواحدة يبعد استعمال الظاهر موضع الضمير، بل الضمير يعني مع تقدم الظاهر يبعد أن يستحسن استعمال الظاهر مرة أخرى. نعم. بل الضمير هو الحسن، وكلام الخطيب جملتان إحداهما مدح والأخرى ذم، فلذلك حسن منه استعمال الظواهر مكان المضمرات. هذا كلام جميل. نعم. والفاء للتعقيب والترتيب والتشبب، نحو هذه معاني الفاء الثلاثة. نعم. نحو سها فسجد. لحظة. نعم. الجواب السابق في يعني يقول المقصود عمر ومقصود الرسول صلى الله عليه وسلم أنك لم تقدم لفظ الجلالة في الزمان، وكان يريد أن تقدم مثلا لفظ الجلالة على لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في النطق ليكون متقدما في الزمان، بحيث يكون أول ما يسمع هو. وكذلك عمر يقول: لو قدمت لفظ الإسلام لأجزتك، لأنك حينئذ تكون أول ما نسمع منك لفظ الإسلام، ثم يأتي لفظ بعده لفظ. فهو يقول الترتيب الزمني لا إشكال في أن المتقدم من المعطوف عليه متقدم في الزمان على المعطوف، لكنه متقدم في الذكر فقط. فهم إذن يقول يعترضون على تقديمه في الذكر، ولا يتصور أنهم فهموا تقديمه أيضا في الرتبة، وأن جمعهما يدل على تساويهما في الرتبة، بل هما من حيث الرتبة مسكوت عنهما، يبحث عن التفاوت بينهما أو التساوي من دليل آخر. والفاء للتعقيب والترتيب والتسبب، نحو سها فسجد. قال الإمام فخر الدين يعني مثل للأخير في الأصل، لأنه يحتاج إلى تمثيل، والأولان واضحان. نعم. قال الإمام فخر الدين: الفاء للتعقيب بحسب الإمكان، احترازا من قولهم دخلت بغداد فالبصرة، فإنه إذا كان بينهما ثلاثة أيام فدخل بعد الثلاثة فهذا تعقيب عادة، أو بعد خمسة أو أربعة فليس بتعقيب، ولا يشترط في تعقيب دخول البصرة أن يكون تليه بالزمن الفرض، فذلك مستحيل فلا يكون الوضع له. وقول جميل الرازي يعني التفاتة مهمة، لأنه يستخدم للتعقيب، يقول بحسب الإمكان وبحسب جريان العادة أيضا، يعني بحسب العادة. لما نقول مثلا فتح القائد البلد الفلاني فالبلد الفلاني فالبلد الفلاني، يعني ما يتصور منها وراء بعض، أحيانا قد يكون بينها سنتين ثلاث سنوات سنة، يعني بحسب العادة هنا، مع أنها تعقيد وتساقطت الممالك مثلا والدول في كذا فكذا فكذا، سقطت كذا غرناطة فقرطبة مثلا وهكذا. نعم. وقولنا للتعقيب احتراز من ثم فإنها للتراخي، والتسبب كما في قولنا التعقيب يعني أنها تختلف عن ثم، يعني هي والفاء للتعقيب يقول هي في هذا، يعني كلام ليس تعريفا الحقيقة هنا حتى يقول احتراز، الاحترازات لما تكون في التعريفات، لكن يقول حتى ننبه على أنها تختلف عن ثم، فإن ثم تفيد التراخي كما سيأتي، فهي ثم أيضا ترتيب وتراخي، والفاء ترتيب وتعقيد، فيجتمعان في أن كل منهما فيه ترتيب، لكن تختلف الفاء في أنها للتعقيد، تختلف عن ثم في أنها للتعقيد. نعم. والتسبب كما في قولنا سها فسجد، وسرق فقطع، وزنى فرجم، يعني يكون ما قبل الفاء سبب فيما بعده، سبب فيما بعد، أي هذه المقدمات أسباب لما بعدها، والدليل على أنها للترتيب أنها يجب دخولها في جواب الشرط إذا كان جملة اسمية، نحو من دخل داري فله دينار في الدينار ولزمه دفعه له. فله دينار، ها كيف؟ وش بعدها؟ جملة نحو من دخل داري فله دينار في الدينار. كيف؟ كانها أضافة دخولها زيادة في الدينار، بس ما أدري وش ما أصلح في الدينار، ما ما ما لم قال النحاق ولزمه دفعه له ولم يكن تعليق. لا لا، فيه فيه فيه السقط عندك. قال النحاه لو لم يقل فله بل قال له بغير فاء لكان إقرارا بالدينار ولزمه دفعه له، فعندك سقط. ها انتبه، هذا سطر مهم جدا مرة خلي المعنى. قال النحاه لو لم يقل فله، هذا يعني حكم فقهي نحوي، انظر كيف يعني لا يدركه إلا من له معرفة بالنحو، هذا من الأحكام التي يعني يشترك فيها أو يحتاج فيها الفقيه إلى شيء من علم النحو. فيقول لو قال له لو لم يقل فله من دخل داري له دينار، يقول من دخل داري له دينار، كل من دخل داره له دينار، يقول له دينار معناه حتى لو لم يدخل أصلا كان له دينار عنده، لكن إذا قال فله دينار معناه جزاء. إذا قال من دخل داري فله دينار فمعناه هذا جزاء لدخوله، لكن إذا قال من دخل داري له دينار هذا إقرار بأن له دينار حتى لو لم يدخل الدار له. يعني له دينار من قبل، اعتراف. نعم. ولزمه دفعه له ولم يكن تعليقا للدينار على دخول الدار، وكان الشرط المتقدم يبقى لغوا بغير جواب. وكذلك إن دخلت الدار فأنت طالق أو فأنت حر، لو حذف الفاء طلقت وعتق العبد في الحال. يقول لو أنه قال إن دخلت الدار أنت طالق تطلق من غير دخول الدار، طبعا هذا معاملة للناس على أنهم كلهم نحاه ويعرفون أنهم نحاه، هذا ما يصح حقيقة، وإنما يرجع الأمر إلى شرط، إلى نيته هو وفهمه، إن قصد بها الشرط فيؤاخذ على ذلك، وإن لم يقصد الشرط فلا. فلا يمكن أن يكون من معاقبة الناس أنهم ما عرفوا النحو أن نطلق زوجاتهم ونلزمهم بما أقروا به بما لم يقروا به بناء على تفسيرنا له أنه إقرار. نعم. لأن الموجب لتعليق الطلاق إنما هو الفاء في الجملة الإسمية، فإذا عدمت انقطع الكلام عما لكن متى يلجأ إلى مثل هذه الألفاظ؟ هذه مثلا إذا كان الإنسان قد مات وكتب وصية وكذا، فحينئذ يمكن أن تعامل معاملة في المعنى اللغوي ولا ينظر إلى مراده، لأنه ما في أحد يعرف مراده إلا أن يكون هناك عرف عند الناس جرى بشيء فيؤخذ به. نعم. فإذا عدمت انقطع الكلام عما قبله فصار إنشاء لا تعليقا من حيث دلالة اللفظ لا من حيث الإرادة والفتية. فإذا كانت الفاء هي التي نعم أي نعم يبدو أنها استدرك هذا يعني. فإذا عدمت يقول انقطع الكلام عما قبله فصار إنشاء لا تعليقا، يعني لما نعد على أنه من باب الإنشاء أنه إنشاء للطلاق جديد، قال هذا من حيث دلالة اللفظ، هذا كلام جميل ولفتة مهمة من المصنف رحمه الله، لا من حيث الإرادة ولا الفتية. الفتية ينبغي أن ينظر فيها المفتي في حال المتكلم، هل هو لغوي نحوي يعرف معاني هذه الأشياء أو أنه لا يعرف. نعم. لا من حيث إرادة المتكلم، يعني القصد، الإرادة هي القصد. والقصد قد يعرف بسؤاله وقد يعرف بما جرى على جرت به العادة، يعني يعرف بعدة أمور. نعم. فإذا كانت الفاء هي التي ترتب دل على أنها للترتيب وثم للتراخي، هذه حقيقتها فتقتضي أن ما يعني إذا لم تكن للتراخي لم يكن هذه حقيقة، معنى أنها صرفت عن الحقيقة إلى المجاز إذا استخدمت في غير ذلك. ومن أهل اللغة والمحامي يقول إنها يعني تكون للترتيب والتراخي، يكون للترتيب والتراخي حينما أو للتراخي حينما تكون في من باب عطف المفردات، أما عطف الجمل فلا. وهذا لوجود آيات ما يمكن أن تحمل على أنها من باب الترتيب الزمني، فاضطر بعضهم إلى أن يختار القول بأنها للترتيب في عطف المفردات فقط، أما إذا كانت ثم عاطفة جملة على جملة فليست كذلك. نعم، هذه حقيقتها، فتقتضي أن ما بعدها وقع بعد ما قبلها وبينهما فترة، بخلاف الفاء وقد تستعمل لتراخي الرتب دون الزمان من باب مجاز التشبيه، كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا، فرتبة الإيمان متراخية في العلو والشرف عن رتبة الإطعام والإعتاق المتقدمين عليه، فلذلك دخلت ثم. وكذلك قوله تعالى ولقد خلق، هذا قد يكون فيه إشكال حقيقة، لأن الآية فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فجاءت الإيمان جاء بعد ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فقول المصنف رتبة الإيمان متراخية في العلو والشرف عن رتبة الإطعام والإعتاق المتقدمتين عليه، فلذلك دخلت ثم. متقدمتين عليه يعني بالذكر، هنا قدمت هنا بالذكر. إذا كانت رتبة الإيمان متراخية إذن هي ثم للتراخي، يقول قال، فهو يعني تأويل كلامه أن رتبة الإيمان متراخية في العلو يعني أنها لا يوصل إليها إلا بعد فترة، مثل ما تقول طلعت الطابق الأول ثم الثاني ثم الثالث، فالثالث أعلى، فيقول لا يصل إلى رتبة الإيمان إلا بعد هذه الأشياء. فالإيمان كونه متراخيا ليس معناه أنه أقل رتبة بل هو أعلى، فالأعلى ما يصل إليه إلا بجهد، بإطعام الطعام ومساعدة فك الرقبة، ثم بعد هذا يصل إلى حقيقة الإيمان الكامل فيكون أعلى رتبة، فهو متراخي. يقول هي هنا على أنه متراخي، لكن التراخي هنا تراخي لكونه أعلى لا يوصل إليه إلا بعد المرور بهذه الأشياء. صورتم المقصود؟ يعني الآية تقول فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة مسكين، ثم كان يعني يفعل هذه الأشياء، يقول هي على بابه، هي للتراخي، ما في، هي للتراخي هنا بمعنى، لكن تراخي في ماذا؟ ليس انه متاخر رتبه، وانما تاخي ليصل الى رتبه العلو. هنا لا زمانا متاخر، يعني ما يصل، يمكن زمانا متاخر اليه، ما يصل اليه الا بعد زمن، بعد ان يصل هذه يفعل هذه الاشياء. نعم. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، بين هو يعني أول ما ينظر إليه قد يقال أنه فيه سهو من المصنف، لكن الذي يظهر أنه أراد ما ذكرته لكم، يعني يقول قد تستعمل لتراخي الرتب دون الزمان من باب مجاز التشبيه. كيف تراخي الرتب الحقيقة؟ يعني الرتبة ما يصل إليها إلا بعد فترة، أما من حيث الزمان فالإطعام متقدم ولا فك الرقبة متقدم، لكن الوصول إلى منزلة عليا في الإيمان الحقيقي هذه رتبة، نعم على بابها تكون متأخرة، لكن متأخرة في الرتبة لا في الزمان. يقول هي في الأصل أنها التراخي في الوجود في الزمان. يقول حقيقتها أن الذي بعدها يكون جاء متأخرا عن الذي قبلها، لكن هنا يقول لا تفهم منها أنها أيضا متراخية رتبة، وإنما متأخرة زمانا لكن رتبتها أعلى قد تكون. نعم. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، فإن السجود وإن وقع أولا لكن رتبته كانت أشرف. هذا من حيث الزمان ما فيه إشكال، ثم قلنا للملائكة اسجدوا يعني هو جاء بعد الخلق والتصوير. طبعا إذا صرفناه لماذا؟ إذا صرفنا هذا إلى أن المراد خلق الجنس البشري وهو تحقق بخلق آدم عليه السلام، فلا يكون هناك اعتراض بهذا ولا يكون في أي إشكال. إذا قلنا خلقناكم يعني خلقنا الجنس البشري وهو آدم عليه السلام أبو البشر فلا يرد إشكال. لكن إذا كان المقصود بالمخاطبين خلقناكم أنتم أيها المخاطبون، فإن الأمر بسجود الملائكة وجد قبل من وجهوا بهذا الخطاب بمئات أو ملايين السنين، فهم أقدم زمنا. نعم. فإن السجود وإن وقع أولا لكن رتبته كانت أشرف. السجود يقول وقع في الزمن قبل، لكن هنا نظرنا إلى كونه أعظم رتبة فأخرنا، كما تتأخر الرتبة العليا لا يصل إليها إلا. نعم. فرتبته متراخية. وكذلك قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. هذا أيضا يعني ورد من الاعتراضات على القول بأن ثم تفيد التراخي. قالوا إن من ساد ثم ساد أبوه، يعني هو أبوه صار سيد قبل ولا بعد؟ بعضهم قال لا، أنا أخذها على أن أبوه ما صار سيد إلا لما صار هو سيد، يعني قبل أبوه لا شيء، لكن لما صار سيدا بسبب سيادته أصبح أبوه سيدا وجده سيدا وأخوانه وجميع صاروا سادة. وهذا ممكن يعني ما يعني لما يعظم الإنسان يعظم حتى أجداده الكبار ولو كانوا لا قيمة لهم، لكن يعظمون في نظر الناس، وحينئذ لا يكون في اعتراض. لكن إذا نظرنا إلى يعني الظاهر منه أن سيادة أبوه قبل سيادته، فالمصنف تأولها على جانب آخر وقال ما بعد ثم نعم هو قبل، غير أن المقصود هو التراخي في الرتب، فيقصد أن أباه كان أعظم رتبة منه، ما صار تراخي في الرتب. يعني إذا كان أعظم إلا على الصورة اللي ذكرناها أنه على العلو في الرتب، تراخي الرتب يعني علو الرتب، تراخي في العلو مثل ما قال يعني أنها أعلى، فيكون رتبة جدها أعلى من رتبة أبيه، رتبة أبيه أعلى من رتبة. نعم. ما بعد ثم هو قبل، غير أن المقصود هو التراخي في الرتب، فيقصد أن أباه كان أعظم رتبة منه وجده كان أعظم رتبة من أبيه. ومشكل قول التراخي في الرتب فقط، هناك على الأقل قال متراخية في العلو، لكن التراخي في الرتب يعني قد تقول أنا أخرت فلان لأنه أدنى رتبة من فلان، أدنى مرتبة من فلان، يقول مثلا أنا قلت فلان ثم فلان لا لأجل الترتيب الزمني ولكن لأجل أن ما بعد ثم يعني أقل رتبة أضعف رتبة. لكن هو يفهم أن التراخي في الرتبة الرتبة العليا تأتي بعد المرور بالرتبة الدنيا، فتكون الرتبة العليا متأخرة لا يصل إليها الإنسان إلا بمشقة. نعم. فهذا هو المحسن للفظ ثم وحتى وإلى للغاية، نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة أو سرت حتى. هل نقف عند حتى لأن هذا كلام المصنف يمكن يطول فيها. نقف عندها إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.